لكن يبدو أنك تسأل عن المسافة التي يقطعها من بلد إلى آخر، ما هي هذه المسافة؟ نعم. هذا سؤال آخر وهذا أشكل من الأول، لأنه ليس هناك مسافة محدودة في الشرع، إنما الأمر يعود إلى العرف العام. العرف هو الذي يحدد فلان مسافر ولا لا، فالذي يذهب من هنا مثلا إلى الزرقاء بيقول أنا مسافر إلى الزرقاء، وربما إلى بعض من ذلك. فالعرف هو الذي يحدد وليس المسافة، ولا يمكن أو لا يعقل أن الشرع يكلف الناس بمعرفة المسافات التي لا يمكن حصرها بالنسبة للكرة الأرضية كلها. هذا اسمه تكليف ما لا يطاق. لكن عرف البلد الذي هو فيه يمكنه أن يعرف وإن كان يعود في نفس اليوم، ما هو يكون يعود نفس اليوم أنا يعني متى هي تهيئ المسافر؟ ليس مسافر، ليس مسافر. وإن كان بيطلق على المدينة اللي رايحها أنها سفر، إيه، لكن المهم أن يقصد السفر.